14321. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا الجزء 14، صورتين، صورة الحجر وصورة النحل. هناخد نبذة كده أو وقفتين أو ثلاثة مع صورة الحجر، وبعدين نتكلم عن بعض الطرقات على باب تدبر صورة النحل لصورة النعم. صورة الحجر اتكرر فيها معنى مهم جدا، معنى الحصار. الحجر ده يعني الحاجز، الجدار. الشيطان دايما بيحاول انه يحاصر الانسان، وهو اقسم لربنا سبحانه وتعالى لأغوينهم اجمعين. بس في استثناء مهم جدا بينجو من حصار الشيطان. حصار الشيطان اللي بيجي لك من امامك ومن خلفك، يأتي من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. وهنا لما بيقسم لأغوينهم اجمعين، الكل هيغوى. لكن في ناس مش بس بتنجو من الفتن والشهوات او بينجح بعد ما بيغوى، لا هو اصلا مش هيعرف يغويه. اللي هم مين؟ المخلصين. وانا اتكلمت في حلقه قبل كده وقلت ان في فرق بين المخلص والمخلص. المخلص ده جميل جدا، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، دي مساله يعني رائعه ونتمناها. لكن المخلص اللي هو اذا عمل عملا اخلص فيه لله سبحانه وتعالى. خلي بالك اذا عمل. انما المخلص هو اصلا ما بيعملش الا لربنا. فاهم الفرق؟ يعني حياته كلها لله جل وعلا. مخلص، استخلص، مخلص بفتح اللام، يعني تم استخلاصه، استخلصه ربنا سبحانه وتعالى واصبح يعيش لله. ده الشيطان قال الا عبادك منهم المخلصين. مش هعرف اغويهم اصلا، لو غويناهم اجمعين كله هيغوى، الكل هيحاصر. لكن دول المخلصين، دول اللي وصلوا لدرجة ان هم عايشين عشانك يا رب، ان هم بيعملوا كل حاجة في حياتهم ليك يا رب، مش هعرف اعمل معهم حاجة، اعمل معهم ايه؟ الا عبادك منهم المخلصين. طرقة تانية على باب تدبر من تدبرات سورة الحجر، وهو قول الله عز وجل: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بعض الناس بيعتبر ان انت لو اتكلمت عن الرحمة وعن المغفرة يبقى بترجئ وبتغرس في الناس الارجاء، وان انت خلاص كده يعني بتخليهم بقى يعني يتكلوا على الرحمة وعلى المغفرة ومش هيعملوا. يا اخي ربنا اللي بيقول نبئ، اخبرهم، قول لهم ان ربنا غفور رحيم. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قول لهم يا محمد انا الغفور الرحيم، عرفهم مغفرتي، عرفهم رحمتي. بس زي ما بتعرفها لهم، هنا بقى التوازن. لان في ناس برضه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ويسكت، يعني هو هنا خلاص هنعرفهم ان انت يا رب غفور رحيم وبس. لا، وان عذابي هو العذاب الاليم. ده التوازن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ييأس من الجنه. يعني يفتكر ان هو ممكن يخش الجنه. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ده التوازن. تنبئهم أن الله عز وجل غفور رحيم وأن عذابه والعذاب. الترهيب والترغيب، التوازن مهم جدا بناخده من تدبر في آية عظيمة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ما تجيش كل كلامك ترهيب وتخويف ومفيش فايدة وهتروحوا في داهية وهتروحوا النار وجل. لا، ربنا غفور رحيم، تعالوا ربنا يغفر لكم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلمة سيدنا نوح هو بيدعوهم ليغفر الله لهم، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. لا، قول لهم إن ربنا غفور رحيم وإيه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا في سورة الحجر، وهي قصة سيدنا لوط مع قومه. حينما تحجر الأعين والعقول يبقى فيه خلاص بقى ال- ال- ال- ال- الحصار بتاع الشيطان وصل للعقل، ما عادش شايف قدامه. وصلوا لمرحلة من الشهوة إن هم اتجننوا. لعمرو كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. كلمة السكرة ومصدرها تكررت في سورة الحجر، وده نوع من أنواع الحجر، نوع من أنواع الحجاز. التسكير هو الإغلاق. لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت يعني غلقت. وأيضا قوم لوط اللي أغوتهم الشهوة فأغلقت عقولهم وأعينهم. فقال الله عز وجل: لعمرك وأقسم طبعا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم أنه أقسم بعمر أحد من العالمين, ودي من قبل النبي عظيمة وأنت بتقرأها برضو تتذبرها. ها لعمرك إيه؟ أن إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كأن الشهوة ممكن توصل بالإنسان إنها تسكره, وعشان كده سمي الخمر مسكر لأنه يسكر العقل ويخمر العقل, يخمر زي الخمار كده يعني كأنه بي إيه؟ عشان كده اسمها خمرة بتغطي. فالشهوة ممكن تصل بالإنسان إلى درجة إن هو يعمى. لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعمهون, العمى من العمى بقى أعمى. جمل سيدنا لوط عرفوا إن عنده ضيوف, وجاء أهل المدينة يستبشرون. بتستبشروا بإيه؟ بالمعصية. فرحانين بإيه؟ فاكرين لما اتكلمنا في سورة التوبة احنا قلنا إن احنا لازم نرجع للآيات في التدبر, احنا عايزين ناخد قيم ومعاني. لما اتكلمنا في سورة التوبة وقلنا إن في ناس بتفرح, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله, ولما ربنا قال لهم فليفرحوا قليلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, في ناس بتفرح غلط, بتفرح بالعكس, عندها حول في مسألة الفرحة. يستبشرون بإيه؟ يستبشرون إن عنده رجالة وهم يأتون الذكرانة من العالمين, وصلوا لدرجة وكأنهم قطيع من الحيوانات. أنا عايزك تتخيل منظرهم كأنهم عمالين يخبطوا على باب سيدنا لوط عليه السلام, افتح احنا مش أولم ننهك عن العالمين. تنهو عن العالمين ليه؟ هو كده يعني عايز ضيوفك يبقوا سلام, ما تجيبهمش هنا. اللي هيجي هنا الفطرة المنكوسة بتاعتهم هت ايه؟ هتخليه يصنع معه فحشة. كأن أولم ننهك. فهو يقول لهم أنا عايزك تتخيل منظر سيدنا لوط عليه السلام, إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, واتقوا الله ولا تخزون. بس هم عيني مش شايفين, خلاص هم قول اللي تقوله, أنا معطش شايف قدامي. الشهوة عمته. لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. وصلت المرحلة إلى درجة العمى والإغلاق الكامل, ودي من إغلاقات الشيطان, إغلاقات الشيطان على أولياء أنه خلاص فجر. وربنا قال كده بل يريد الإنسان ليفجر, ليفجر أمامه. في طاقة فجور في الإنسان لو ترك لها العنان هيوصل زي هؤلاء جايين عايزين يأتوا ناس ما يعرفهمش ويأتوهم في شهوة محرمة. من الآيات المهمة قوي اللي لازم لها وقفة في سورة الحجر, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الصدع الحاجة اللي الناس كتير قوي بتتعامل معها النهاردة كأنها مهلكة. ربنا قالها للنبي عليه الصلاة والسلام اصدع, ملكش دعوة, أعرض عن المشركين يعملوا اللي يعملوه, انت ليك دور انك تصدع بما تؤمر. لما تتدبر الآية دي وتخبط على باب تدبرها اسأل نفسك يا ترى جهد الصدع عندي, الصدع بالحق أخبره إيه, الصدع بما أمرنا, الصدع بشرع الله بكلام الله بالحق الذي أنزله الله, أخبرك إيه بالنسبة للمسألة دي؟ فاصدع بما تؤمر بتمثل لك إيه في حياتك؟ مهمة إن إحنا ناخد بالنا منها. من الحاجات الجميلة أول اللي عايزين نتدبرها قول الله عز وجل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. دايما ربنا بيأكد على معنى الساعة والأخ شوف إن الساعة, إن ده مؤكد, الساعة لا لام حرف توكيد ونصب لآتية مش لتأتي, تأتي فعل لكن آتية مصدر يعني إيه أو اسم فاعل يعني جملة اسمية, والجملة الاسمية أشد تأكيد. ثلاث مؤكدات إن اللام الجملة الاسمية ده من أشد أنواع التوكيد في القرآن, إن الساعة لآتية. بعدها قال إن يترتب على كده إيه فاصفح, فاصفح الصفح الجميل. اللي موقن إن في ساعة وفي حساب وفي آخرة بيصفح. كتير من الناس مسألة الصفحة والعفو عندهم صعبة ليه؟ لأن المسألة مش واضحة اتصالها بالآخرة. إيه العلاقة؟ العلاقة إن الإنسان نفسه ربنا يصفح عنه لو هو موقن بالآخرة. أنا يا رب أعفو عني. طب أنت أعفو عني وأنت بتعفوش عن الناس؟ ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. فلما تبقى موقن بالآخرة تصفح, تصفح الصفحة, ومش أي صفح, الصفح الجميل اللي فيهوش بقى ملام وتثريب. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أختم بقى بآية جميلة قوي في سورة الحجر اللي هي قول الله عز وجل ولقد نعلم أنه, أختم السورة طبعا لسه في الحلقة شوية هنختم بسورة النحل, لكن أنا بقول سورة الحجر. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون, ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. في ناس بتستهون بالأثر الكلمة، أثر القول، الظلم، الكلمة الظالمة، الكلمة اللي فيها بغي، إنك تتهم إنسان تهمش فيه، إنك تبغي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل صفاته العظيمة ضاق صدره بما يقولون، قولهم ده تعبه، وربنا عارف ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون. ما تستهونش أبدا بأثر الكلمة، ما تستهونش بأثر القول، ما تستهونش بكلمة أنت بتقولها فيها ظلم الإنسان أو فيها جرح الإنسان، قد إيه ممكن تضيق صدره، وقد لا يجد من يحن عليه أو من يعني يجعله يتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حاله ده. لكن احنا بنقول بقى ايه لما تيجي تسمع الآية دي برضو اعتبرها كده موجهة لنفسك، لما يجي يضيق صدرك معلش ربنا يعلم وربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك. ندخل بعدها في سورة النحل، وسورة النحل زي ما قلت كلمة عابرة كده، بس هي دي ملخص الصورة. سورة النعم من اكتر المعاني اللي جات فيها يمكن اكتر من 12 مرة معنى كلمة النعمة وتفاصيل النعم. تفاصيل النعم دي بقى خصيصة خالصة لسورة النحل. سورة النحل فيها القول الله سبحانه وتعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس تفصيل بقى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ده تلاقيه في سورة النحل عجيب جدا. النعمة الواحدة ما هيش نعمة، لنعم دي ظاهرة تتدبرها وتطلع بيها رائعة في سورة النحل. لما تيجي مثلا تشوف، أضرب مثل في سورة النحل وانت بقى وانت بتتدبر كمل بقى وانت بتتدبري كده دوري على النعم اللي في الايه اللي في السورة. شوف مثلا النعمة زي نعمة الأنعام، ربنا بيقول ايه؟ والأنعام خلقها. خلاص النعمة خلصت؟ لا، ده النعمة ده لازم تتعد، النعمة الواحدة بتتعد. على ذلك الآية عجيبة، مفروض ان تعدوا نعم الله ها لا تحصوها، نعم جمع. لا، ربنا ما قالش نعم الله، نعمة الله، النعمة الواحدة مش هتحصيها، مش هتحصي الجمال اللي فيها والتنوع اللي فيها والحاجات اللي انت بتتنعم بها في نعمة الله عز وجل. فتسمع بقى الأنعام، قلنا الأنعام البهيم عزكم الله نعمة، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، بس دي مش نعمة واحدة. شوف بقى بيقولها ايه، هو الأول الأنعام خلقها، لكم فيها دفء ممكن تاخد صفها وتتدفى بيه، ومنافع ممكن تدورها في ساقية تعمل بيها منفعة ومنافع، ومنها تأكلون، بتاكلوها اللحمة ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فيها جمال كمان، ناس تشوف الأنعام دي يعني لما سيدنا سليمان عليه السلام عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيول المطهمة، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب بعتي، بصلها جميلة. ولكم فيها جمال حين تريحون فرحتكم وحين تسرحون في سفركم. وكل ده لسه النعمة لسه ما خلصتش، ده كمان ربنا بيقول وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ده الأنعام دي زينة. وكمان ايه، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ده بتشيل المتاع بتاعكم. تخيل كده لو ما فيش أنعام، وطبعا لسه ما كانش بقى السفن والعربيات اخترعت، اللي هي أصلا اخترعت على غرار الأنعام، برضو الفكرة نفسها كانت موجودة إن العربية بتجرها حصان أو إنك بتركب حصان، فكرة الركوب نفسها وعليها وعلى الفلك تحملون، ودي برضو من نعمة ربنا. مكان الفلك ده ممكن يغرق، ده الواحد اللي ما بيعرفش يعوم ممكن يبقى وزنه مثلا 50 كيلو يغرق، والسفينة وزنها أطنان وربنا بيشيلها على المية يحملها، وتحمل أثقاليها والفلك تحملون، ربنا اللي بيحملكم. لكن قبل الأنعام تخيل كده النعمة، لو ما كانش فيه أنعام أو ما كانش فيه فكرة إنك أنت تشيل المتاع بتاعك، تخيل الواحد عايز يسافر من مكان للتاني، ده الواحد وهو مسافر بطيارة بيحمل هم بس إنه يشيل الشنطة من العربية اللي هي برضو أنعام للعربية اللي بيتشال عليها الشنط وأنت رايح الطيارة، بيقول لك يا ده تقيلة، ويدور على شركة مثلا لو طلع عمره تقول لك إيه بتقدم خدمة حمل الحقائب ليه. تخيل بقى لو هو عايز يسافر من مكان لمكان وما فيش أنعام وشايل شنطته على راسه، الوضع عليها وعلى الفلك تحملون. وبعدين تلاقي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، الآية اللي قلنا من شوية، كل ده لسه احنا في نعمة واحدة، ولسه بعد في نفس الصورة هتلاقي بعد شوية كده وجعل لكم من جلود الأنعام، ايه ده اللي جاية دي، بيوتا هتعمل منها خيم، بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها أساسا ومتاعا إلى حين. كل ده احنا لسه في ايه؟ في الأنعام، لسه في نعمة واحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المعنى ده مهم جدا في سورة النحل، معنى تفاصيل النعمة وهتستعمل النعمة دي في ايه، وحق النعمة، فكرة حق النعمة دي هتعمل ايه بحق النعمة دي. لما ربنا سبحانه وتعالى كرر كلمة أكتر من مرة، أفبنعمة الله يجحدون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. النعمة دي لها حق، ما ينفعش تكحدها، ما ينفعش تبقى مقابل النعمة دي إنسان، أنا آسف برضو في الكلمة، إنسان ندل، في ندالة. يعني لما تشوف قول الله عز وجل وما بكم من نعمة، في نفس السورة، فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. خلاص النعمة راحت فبتجأروا وبتروحوا لربنا سبحانه وتعالى، يا رب الحقنا. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. بعد النعمة دي وبعد ما جأرت لربنا، لما يكشف عنك تبقى ندل، تبعد، لا توفي حق النعمة، هي دي المصيبة. فتمتعوا فسوف تعلمون. خلاص انت كده بقت النعمة بالنسبة لك ما عادتش دلالة على الخالق، بقت تمتع زائل. وفي يوم من الأيام هتعرف ان انت تمتعت بيه، ان كان له حق وان انت ما أديتش حق هذه النعمة. من الآيات المهمة جدا اللي لازم نقف معها وقفة وما ينفعش نطلع من سورة النحل من غير ما نتدبرها، قول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فتذوقوا السوء بما صددتم. نقضت غزلها ده مثال لواحدة حمقاء، واحدة عملت غزل وعملت ثوب جميل جدا، وبعدين فجأة راحت شد خيط كده وراحت نقضته. ليه؟ حد يعمل كده؟ حد طبيعي يعمل كده؟ أهو اللي بيقول ما هي بايظة بايظة لما يعمل معصية عامل كده أحمق. أنا آسف، أنا مش عاوز أشتم حد، بس هي الحقيقة. تخيل كده واحد بعد ما تعب نفسه جدا في الطاعة وفي العبادة وكده، وبعدين عمل معصية، فقال لك ما هي بايظة بايظة. عارف عامل زي إيه بالظبط؟ واحد شاف بركة مية على الأرض في عربية معدية، وهو معدي لابس لبس جديد كده وشيك ونظيف كده، فالعربية معدية فراحت مترتشة عليه، فلبسه توسخ، فراح نزل في البركة وقعد يتقلب فيها، قال لك أصلها بايظة، ما هي اللبسة خلاص بايظة، يلا بقى نكمل بقى إيه، نقعد نوسخه. هتقول عليه إيه اللي يعمل كده؟ هتقول عليه مجنون. أهو اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك ما هي بايظة بايظة ويكمل، ده جنون يا جماعة، جنون. أختم طبعا لسه في حاجات جميلة في سورة النحل، لكن أنا هختم بقى في مقابلة رائعة. المقابلة دي بين برضو نعمة، نعمة الكلام، إن ربنا يديك نعمة الكلام دي هتستعملها في إيه؟ مثال قرآني من أروع الأمثلة القرآنية، وهو قول الله عز وجل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موت